الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تفسير سورة قاف، قوله تعالى: وتقول هل من مزيد، عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى في النار وتقول هل من مزيد، حتى يضع قدمه فتقول قط قط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وخير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذه الآية من سورة قاف أيها الإخوة، وهي تحكي ما يقع في يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الأمن والسلامة. تحكي عذاب جهنم، وقد وردت آيات كثيرة وأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبين هول العذاب وتبين بعض أوصاف جهنم، وكل ذلك من باب التنفير حتى ينأى العاقل بنفسه عن هذا المصير، لأن الإنسان العاقل لا يسعى فيما فيه مضرة نفسه، بل هو يسعى دائما إلى ما فيه نجاته وإلى ما فيه خيره. وهذه النار التي جعلها الله سبحانه وتعالى مقر العذاب لمن كفر وأشرك وحاد عن الطريق السوي، لا يدخلها أحد إلا عدلا، ولا يظلم ربك أحدا. فإن الله سبحانه وتعالى كما جعل الجنة مستقر رحمته، جعل النار مقر عذابه، وهذا العذاب لا ينال أحدا إلا بسبب، ولكن رحمة الله سبحانه وتعالى تنال من شاء الله سبحانه وتعالى أن تناله، حتى ولو لم يكن له عمل يدخله الجنة. أما النار فلا يدخلها إلا من استحق دخولها، والذين كفروا بآيات الله والذين حادوا رسله منذ أن خلق الله الأرض وأرسل الرسل إلى أن يرث الأرض ومن عليها، خلق كثير خلق كثير، ولكن مع كثرتهم فإن الله سبحانه وتعالى أعد لهم من العذاب ما يسعهم ويزيد عليهم. وهذه النار التي بين الله سبحانه وتعالى لنا فيها وبين رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من أوصافها ما يجعل البدن يقشعر ويجعل الإنسان لا يهنأ بطعم راحة ولا يلتذ بنوم، هذه النار مهما ألقي فيها فإنها من شدتها وتلهفها على أهلها تقول هل من مزيد، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. والجنة أيضا خلقها الله سبحانه وتعالى وأوسع في خلقها، تسع كل من شملتهم رحمة الله سبحانه وتعالى، ويبقى بعد ذلك فيها أجزاء كثيرة فاضلة ليس فيها سكان، فيخلق الله سبحانه وتعالى لها خلقا للجنة حتى تمتلئ. وأما النار فإن الله سبحانه وتعالى كما قلنا لا يدخل فيها إلا من استحق العذاب، ولهذا من رحمته سبحانه وتعالى ومن عدله أنه لا يخلق لها خلقا، لا يخلق خلقا جديدا يدخلهم النار وهم لم يعملوا عملا، ولكنه يضع فيها قدمه كما جاء في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث الصحيحة التي تثبت صفة القدم لله سبحانه وتعالى، فإذا وضع الجبار فيها قدمه انزوى بعضها إلى بعض وتضامت حتى كأنها اكتفت بمن ألقي فيها، لا يحصل لها ذلك حتى يضع الجبار سبحانه وتعالى قدمه فيها. كيفية هذا الوضع وكيفية هذه القدم هذا أمر لم نكلف به، ولا نستطيع نحن ولا أحد من خلق الله أن يعرف كيفية ذلك، ولكن هذه الصفة صفة القدم حق ثابت لله سبحانه وتعالى، ويجب علينا أن نؤمن بها كما جاءت في هذه الأحاديث وفي الآيات التي دلت عليها. كل صفة ثبتت لله سبحانه وتعالى في دليل صحيح يجب علينا أن نثبتها وأن نؤمن بها، ولا يجوز لنا أن ننكرها، ومع ذلك لا يجوز لنا أن ندخل في تكييفها، أن نقول كيف هذه القدم، لأن هذا الأمر لم نعلم به ولا نستطيع أن نصل إلى كنه. وكل ما علينا أن نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن ننفي عنه ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا مجال لإدخال العقول في هذا الأمر، فإنا لم نره، ومن العبث أن يدخل الإنسان نفسه في أمر لا يستطيع معرفة مداه، لأنه حينئذ إنما يتخرص ويتخيل ويقول بغير علم، فما علينا إلا أن نقف عند حدود هذا الأمر. والشاهد من هذا أيها الإخوة هو أن النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا أن النار لا تزال تتلهف على الكافرين والملحدين والمنافقين والمشركين، وتطلب أن يلقى إليها بالمزيد منهم، ولا تسكت عن هذه المطالبة حتى يضع الجبار فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتسكت، تنقطع عن المطالبة وتكتفي بمن ألقي فيه. أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحاجت الجنة والنار، فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي. ولكل واحدة منهما ملؤها، فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول: قط قط قط، فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا. هذا الحديث تتمة لبيان معنى الآية المتقدمة، وفيه فائدة أخرى أيضا، وهي المحاجة التي تقع بين الجنة وبين النار. النار تقول: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، يعني أكثر أهل النار من هذه الفئة، المتكبرون والمتجبرون في الدنيا هم الأذلون الأحقرون في يوم القيامة. والجنة تقول: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. وهذا في مقاييس البشر، في مقاييس البشر يمكن أن يميز الناس بين فئتين: فئة متكبرة لها الصدارة دائما في مواقع الدنيا، إما بإعطاء الناس وإما بجبروتهم وتكبرهم وانتزاعهم هذه الصدارة وهذه المكانة. والضعفاء والبسطاء والفقراء والمساكين لا يؤبه لهم عادة في كثير من الأحيان، لا يفسح لهم في المجالس ولا يتبوؤون أعلى المناصب في الدنيا، ولكن ما عند الله سبحانه وتعالى مختلف عما عند الخلق. المنازل عند الله سبحانه وتعالى ليست كمنازل الدنيا. المنازل عند الله سبحانه وتعالى يحكمها معيار دقيق: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا تمييز لهذه المنازل في هذه المنازل بالجنس ولا باللون ولا بالصفات ولا بما كان عليه الإنسان في الدنيا من القوة والعزة والجبروت، بل التفضيل في يوم القيامة تفضيل بميزان دقيق عادل، وهو التفضيل بالتقوى. ثم بعد ذلك الخلق كلهم خلق الله، كل من في هذا الكون هو من خلق الله سبحانه وتعالى، فلم يفضلوا بأصل الخلق. ولو أخذنا البشر مثلا، كلهم جميعا يولدون من أب وأم، وكلهم يمكثون في بطون أمهاتهم مدة معينة، وكلهم يأكلون ويشربون ويتغوطون ويتبولون ويمرضون ويصحون ويشبون ويهرمون، كلهم كذلك ثم يموتون. القاعدة التي تجري عليهم جميعا قاعدة واحدة. التفضيل هذا ليس بأصل خلق الله سبحانه وتعالى، وإنما باعتبار أمور حدثت في هذه الدنيا. ثم بعد ذلك عدل الله سبحانه وتعالى ورحمته شاملة للجميع، شاملة للجميع. فالذي يحرم من شيء في الدنيا ويحتسبه عند الله سبحانه وتعالى يلقى جزاءه في الآخرة. الإنسان الذي يمرض في الدنيا تصيبه الأمراض وتتناوشه الأعراض، أو الذي يفتقر ولا يجد ما يسد به حاجته ويعيش في ذل الحاجة وذل المسكنة، وغيره يتنعم وغيره يستمتع، هذا لا يجري اعتباطا في ملك الله سبحانه وتعالى. هذا المحروم إذا صبر على حرمانه هذا كافأه الله سبحانه وتعالى في الدار الآخر. وهذا المنعم المرفه إذا ضل وحاد عن الطريق كفاه ما حصله في الدنيا وما له في الآخرة من نصيب. فلا بد أن يعتبر كل إنسان بهذا. والجنة أكثر أهلها من هؤلاء الضعفاء والمحرومين والمضطهدين في الدنيا إذا كانوا من المؤمنين. وأما من اجتمعت في حقه السوءتان والعياذ بالله، الفقر والبعد عن الله، فهذا خسر الدنيا وخسر الآخرة، نعوذ بالله من الخسران المبين. لكن من كان من المؤمنين، من كان من الصالحين، من كان من المتقين، فإن الله سبحانه وتعالى يأجره على صبره وعلى تحمله. قد جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما يصيب المسلم من نصب ولا وصف، حتى الشوكة يشاكها إلا كان له فيها أجر. كل هذا الأمر يحتاج إلى صبر وإلى احتساب، ولكن موازين الخلق عادة ما تتجه إلى الأشياء الأرضية. يرون المتكبر، يرون صاحب الأبهة، يرون صاحب الجبروت، يقدمونه على غيره حتى ولو كان غيره أتقى منه. فكأن الجنة وجدت في نفسها أنه لا يدخلها إلا هذا الصنف الذين لا يحظون بشيء من منازل الدنيا، قالت: مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسخطهم. فالله سبحانه وتعالى جل هذه الحقيقة، حقيقة هذا الأمر، وقال للجنة: أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء من عبادي. أنت رحمتي، وهذا تشريف للجنة ورفع لمقدارها أنها مستقر رحمة الله سبحانه وتعالى. قال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. ورحمة الله سبحانه وتعالى وسعت كل شيء، ورحمته تسبق غضبه كما جاء في الحديث. وقال للنار: أنت عذابي. عذاب الله هو النار، أجارنا الله وإياكم منها. قال: أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي. ولا يعني كون الجنة رحمة الله ولا كون النار عذاب الله أنه يدخل من شاء الجنة بغير إرادة الله، أو يدخل من شاء النار بغير إرادة الله، بل كل ذلك مربوط بمشيئة الله سبحانه وتعالى. لا يدخل أحد الجنة ولا يدخل أحد النار إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. قال الحق تبارك وتعالى: ولكل واحدة منهما ملؤها. هذا وعد قطعه الله سبحانه وتعالى على نفسه بعد أن خلق الجنة وبعد أن خلق النار، أن يملأ كل واحدة منهما، أن يملأ النار بأهلها وأن يملأ الجنة بأهلها. ولكن خلق الجنة وخلق النار أعظم بكثير ممن يدخلها، خلق عظيم. الجنة والنار تتسع لكل من تقرر دخوله فيهما وتزيد على ذلك. فالله سبحانه وتعالى وعد، ووعده حق لا يتخلف، وعد كل واحدة منهما بملئها. فأما الجنة فإنه ينشئ لها خلقا آخر للأجزاء المتبقية منها، مع ما وعد الله سبحانه وتعالى أهل الجنة به من النعيم المقيم والدرجات العالية والأماكن الفسيحة، إلا أنه يفضل منها أجزاء كثيرة. ينشئ الله سبحانه وتعالى لها خلقا آخر كما وعد بذلك، حتى تمتلئ بأهل النعيم، جعلنا الله وإياكم منهم. وأما النار فإن ربك لا يظلم أحدا، لا يدخلها من لا يستحق العذاب. بعد أن يدخل أهل النار النار تبقى فيها أجزاء، فلا ينشئ الله لها خلقا آخر لم يذنبوا ولم يستحقوا دخول النار، ولكن يضع رجله فيها فينزوي بعضها إلى بعض، فيتحقق ما وعد الله سبحانه وتعالى من أنها امتلأت بأهلها. والجنة امتلأت بأهلها الذين دخلوها وبمن خلقهم الله سبحانه وتعالى لما تبقى فيه. تفسير سورة والطور. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، كاد قلبي أن يطير. حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه في بيان تفسير هذه الآية من سورة الطور، وهذه السورة سورة عظيمة، وهي من السور التي حاجت الكفرة والملحدين، ورد فيها حجاج طويل وحجاج قوي لا يملك صاحب الحق ولا يملك صاحب العدل إلا أن يذعن له، ولكن المعاند والعياذ بالله لا تنفع معه الحجج ولا تنفع معه البراهين، لا تزيده إلا عتوا ونفورا. فالله سبحانه وتعالى بين في هذه السورة أدلة تفرده وأدلة توحده ودلائل قدرته سبحانه وتعالى، مما يجعل الإنسان الذي لا يهتم إلا للحق يجعله يذعن لهذه الأدلة والبراهين. فإن الله سبحانه وتعالى يقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. الذي يزعم أنه ليس من خلق الله أو أن الله لم يخلقه عليه أن يجيب على هذا السؤال: هل خلق من غير شيء؟ هل وجد هكذا؟ لا يستطيع أحد أن يقول إن مخلوقا وجد بدون خالق. وحوادث الدنيا وأمورها تدلنا على هذا، فإنك لو وجدت صنعة في الدنيا مهما صغرت هذه الصنعة فإنك لا تستطيع أن تقول إن هذه وجدت بنفسها. الإبرة أو عود الثقاب أو الخيط أو غيره مما دق أو جل لا يمكن أن يوجد إلا إذا وجد له صانع، فما بالك بهذا الكون الفسيح؟ ما بالك بهذه المخلوقات العظيمة الدقيقة؟ هل يمكن أن تكون قد وجدت من نفسها؟ لا، لا يمكن أن تكون قد وجدت من نفسها إلا إذا قلنا بأن المخلوق هو الذي خلق نفسه، وهذه فرية أعظم من الفرية السابقة، لأنه لا يمكن أن يوجد الشيء نفسه، لا بد له من موجد. فهذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون تثبت أنه لا بد لكل مخلوق من خالق، وأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق. ولهذا كان الأعرابي صاحب الفطرة السليمة مع أنه جاهل وأمي لا يستطيع إنكار هذه الحقيقة، وقد أذعن لها بفطرته السليمة عندما قال: البعرة تدل على البعير، وأثر الأقدام يدل على المسير، أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج لا تدل على الواحد الخلاق؟ يعني إذا كنت سرت في الطريق في الصحراء فرأيت بعر البعير بماذا تستدل؟ تستدل بهذا البعر التافه على أنه مر من هنا بعير، وإذا رأيت أقداما في الأرض استدللت بها على أن هناك من مشى. هذه مسألة يسيرة يدركها حتى الطفل. فإذا كانت هذه الأمور اليسيرة المقدمات الصغيرة هذه يستدل بها على نتائجها، فكيف بالسماء وكيف بالأرض وكيف بالجبال وكيف بالمخلوقات العظيمة هذه؟ ألا تدل على الواحد الخلاق؟ بلى، إنها تدل عليه لصاحب الفطرة السليمة. ثم بعد ذلك قوله: أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. هم أعجزوا وأحقروا من أن يخلقوا أنفسهم أو أن يخلقوا شيئا صغيرا، فما بالك بهذه السماوات وما بالك بهذه الأرض وما بالك بهذا الكون العظيم؟ هل يستطيعوا أن يخلقوا أو هل يستطيعوا أن يزعموا أنهم قد خلقوا؟ لو راجع البشر عقولهم لعلموا أن هذه الدلائل هي التي تدل على وجود الخالق سبحانه وتعالى، وأن ما يتخذونه من الآلهة والذرائع والأصنام والأوثان وغيرها أوهام لا حقيقة لها. ولو رجعنا أيها الإخوة إلى قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه، قصة إبراهيم عليه السلام قصة عجيبة مع قومه عندما دعاهم إلى الإيمان فأصروا على الأصنام، أصروا على الأصنام وعلى عبادتها. ضجر إبراهيم عليه السلام من هذا الإصرار ومن هذا العناد، ماذا قال؟ قال: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فأمهلهم حتى خرجوا جميعا في يوم عيد لهم، اجتمعوا في مكان ما وتركوا بيت الأصنام، فدخل إبراهيم عليه السلام على هذه الأصنام وحطمها بالفأس، كسرها، ثم علق الفأس في عنق الصنم الكبير. فعادوا من عيدهم ودخلوا على أصنامهم فوجدوا هذا الفعل الشنيع فيها، وجدوها مكسرة محطمة. فسأل بعضهم بعضا: قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ ما وجدوا جوابا، ولكن بعضهم قال سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، يعني يذكرهم بسوء، يشتم هذه الآلهة ويحقرها. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، فجاءوا بإبراهيم عليه السلام. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ آلهة لا تستطيع أن تدفع عن نفسها شيئا وهي آلهة تعبد؟ ماذا قال إبراهيم؟ قال مستهزئا بل فعله كبيرهم هذا، هذا الذي في عنقه الفأس، اسألوه. شواهد الجريمة تدل على أنه هو الذي فعل، الفأس معلقة فيه، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هو أراد هذا، اسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، كيف تتهمون إبراهيم وترون الفأس في عنق الصنم الكبير؟ ثم نكسوا على رؤوسهم. ما لبثوا أن عادوا إلى ضلالتهم وقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، كيف تطلب منا أن نسألهم وأنت تعلم أنهم لا يتكلمون؟ هنا جاء جواب إبراهيم الذي مهد له. إبراهيم قصد إلى هذا، قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله؟ إذا كانت هذه آلهة لا تستطيع أن تدفع عن نفسها، وإذا كانت آلهة لا تستطيع أن تخبر حتى بمن آذاها وحطمها، فلماذا تعبدونها؟ ولكن ما زادهم هذا البيان وهذا الإيضاح إلا عتوة. فالله سبحانه وتعالى يقول هنا أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ هذه الأرزاق وهذه النعم، من يمون الخلق؟ من يطعمهم؟ من يكسوهم؟ من يتكفل برزقهم؟ كل الخلق، الخلق أصناف عديدة، البشر والجن والحيوانات على أصنافها والدود والطيور وكل ما في هذه الحياة الدنيا مما توجد له حياة بنوع معين، حتى النباتات من الذي يرزقها؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزقها. الصحابي الجليل رضي الله عنه جبير ابن مطعم لما سمع هذه الآية وسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأها يقول كاد قلبي أن يطير، من قوة الحجة وقوة البرهان. من هو صاحب العقل الذي لا يذعن لهذا؟ الذي لا يذعن لهذا والذي ينكره هذا والعياذ بالله لا خير فيه، هذا ليس عنده عقل، أو عنده عقل وأراد أن يغمس هذه الحقيقة. الإنسان العاقل المفترض فيه ألا يستعمل عقله إلا فيما فيه منفعة. بعد كل هذه الإيضاحات وبعد كل هذه الدلائل ومع ذلك يكفرون ويضادون وينكرون وجود الله وينكرون صحة رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام. القرآن فيه شيء كثير من هذا، ليست سورة الطور هي المختصة بهذا، ولكن هذه الآيات قابلت أذنا صاغية من هذا الصحابي الجليل عندما قرأها النبي عليه الصلاة والسلام، فكاد قلبه أن ينخلع من قوة ما في هذه الآية من الحجج والبراهين في هذه السورة، ولكن الكافرين ولكن المعاندين والعياذ بالله لا يستفيدون من ذلك. في هذه السورة أيضا حكم شرعي ثابت، وهو سنية قراءة السور الطوال في سورة المغرب. نحن نعلم أن أكثر ما يقع في صلاة المغرب القراءة بقصار السور، ولكن هذا الأمر وإن كان هذا هو الغالب على النبي عليه الصلاة والسلام، أكثر ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة المغرب أنه كان يقرأ باختصار السور، لكن ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ ببعض السور الطوال في المغرب، ومن ذلك أنه قرأ بسورة الطور، قرأ بسورة الطور في صلاة المغرب، فهذه سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ليست أمرا واجبا ولكنها من السنن الثابتة التي لو فعلها الناس وافقوا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وقبل أن نغادر هذه النقطة لا بد أن نبين أن تطبيق السنن الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى تمهيد ويحتاج إلى تهيئة ويحتاج إلى تعريف الناس بهذا. فلو أن إماما من الأئمة لم يعهد عنه هذا الأمر سارع إلى قراءة سورة الطور في صلاة المغرب لفتن كثيرا من الناس إذا لم يمهد لهم بذلك، فإن في هذا فتنة للناس وبخاصة في الجوامع الكبيرة كما هو الحال في هذا المسجد المبارك أو في المساجد التي في الأسواق أو في المساجد التي على طرقات المسافرين. الله سبحانه وتعالى خفف عن المسافرين، رخص للمسافر بقصر الصلاة وجمعها، فكيف إذا كان مسافرا ثم قرأ الإمام سورة الطور؟ لا شك أن في هذا فتنة له وتعطيلا له عن صلاته.